فيه دليل على تحريم صلاة الجمعة على المسافرين، وهذا على أنها ليست واجبة بل هي لا تجوز، يعني لو صلوا جمعة صاروا آثمين ولم تجزئهم على الظهر، وذلك لأنها لو كانت واجبة ما منعها السفر، لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.